يا نساء النبي، من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب مرتين. فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة صيانة لجنابهن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك العقاب على الله يسيراً.